استغفر الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لما ذكر الله جل وعلا أنه سيبتلي عباده المؤمنين، وأنه سيختبرهم ليميز الخبيث من الطيب، وأنه لا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص ولا بد من أن يصاب العبد المؤمن بالبأساء والضراء والشدة، كقوله تعالى في آية أخرى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، إلى آخر الآية. فالابتلاء لا بد منه، والاختبار لا بد منه، وإنما على العبد إذا ابتلي أن يتحمل ويصبر ويسلم أمره لله تعالى ويحتسب ويقوم بعمل ما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام بعمله، كما أرشدنا الله إلى ذلك بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما مات زوجها أبو سلمة: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وقد ذكرت لك ليلة البارحة بمناسبة الكلام على عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه لما قطعت رجله من ركبته وقد أصابه مرض الآكلة قطعت ونشرت ووضعت في الطست ونظر إليها، فما كان من عروة إلا أن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال عروة رضي الله تعالى عنه: الحمد لله أنني لم أطأ برجلي هذه موضعا نهى الله عنه. فالعبد إذا ابتلي عليه أن يصبر، وإذا أعطي عليه أن يشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي عند قبر، لعله في بقيع الغرقد، وإذا بها تبكي وتنوح على ولد لها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمة الله اصبري على هذا البلاء واحتسبي ذلك عند الله. فقالت له المرأة: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. أنا أصبت ببلاء عظيم، هذا البلاء فقد ولدي، وهي لا تدري أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولى النبي عليه الصلاة والسلام وعاد إلى بيته، قيل لها: أتقولين هذا لرسول الله؟ كيف تتجرئين وتقولين للنبي إنك لم تصب بمصيبتي؟ قالت: فأتيت إلى الدار، إلى البيت، ولم يوجد بواب ولا حارس. دخلت الدار تعتذر أنها ما كانت تعلم أن القائل رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولا يبلونكم الله تعالى بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات، ثمرات والأموال، وبشر الصابرين. فإذا ما ابتلي العبد وهو مؤمن، استسلم، سلم، صبر، أناله الله تعالى من الثواب على قدر صبره. ضجر، صاح وناح، ودع الدنيا أن تأتي، والله لا يعود غائب، ما فات قد مضى، فلا ثواب له عند الله، ولم يجد الشيء الذي فقده. ولكن إذا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، نال ما قال الله: أولئك لهم كذا، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز. إذن كلنا ليعلم أن الأعراض تمضي عليه وتجري، وأن الله تعالى يبتلي العبد ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب، وما على العبد إلا أن يصبر ويحتسب ويكل أمره إلى الله تعالى. لما ذكر الله تعالى ذلك سل العباد وقال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من قبلكم من الأنبياء وأممهم ابتليناهم واختبرناهم ومحصناهم وأصيبوا بالبلاء والشدة ونالوا من أممهم ما نالوا، ونالت الأمم كذلك من كبرائهم ورؤسائهم وعظمائهم ما نالوا. هذا نوح صلى الله عليه وسلم 1000 سنة أقامها بين قومه إلا 50 عام يدعوهم إلى عبادة الله تعالى، لكنهم يضربونه ويلقونه في المزبلة وهم يعلمون أنه من أنفسهم حسبا ونسبا، يعلمون صدقه، ما طلب منهم شيئا من عرض الدنيا، وإنما أمرهم إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده وأن يدعوا ما يعبدون من دونه، لا يعبدون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسب، هياكل أصنام هم صنعوها بأيديهم. لو صح أن يقال هم الذين خلقوها لقيل، لكن الخالق هو الله، فهم يعلمون أنهم هم الذين نحتوا هذه الصور وصنعوها بأيديهم وجعلوا هياكلها ونصبوها. لكن عندما نصبت، إنما نصبت أول الأمر باعتبار أنهم صالحون وأنهم سيعودون إليها عندما يفترون عن العبادة. الجيل الذي قام بهذا الأمر ونحت صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، إنما نحتوا هذه الصور وأقاموها ووضعوها في مجالس هؤلاء القوم، هؤلاء صالحون ود سواع يغوث يعوق نسر. جاء الشيطان إلى القوم قال لهم: افعلوا كذا حتى إذا ما فترتم عن العبادة نظرتم إلى صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فتتنشطون لعبادة الله. فقام الآباء بهذا العمل. لما انقرض الجيل جاء الشيطان إلى الجيل الثاني. أتدرون لما نصبوا هذه الأنصاب؟ نصبوها لأنهم يهتفون بأسمائها عند الشدائد، هذه التي تنزل الغيث، هذه واسطة بينهم وبين الله. لكن العاقل يعلم هذا حجر منحوت، أنا أرى وأنت ترى أن هذا عبارة عن حجر سارية، ونرى بعض الناس اليوم يأتي ويتبرك بهذه السارية وأنها تقربه إلى الله، يعني أن هذا الحجر يخبر الله عنه، ولهذا يتمسح ويتبرك به. ولعلك رأيت ما يصنع بعض الناس في هذه الدكة، تبرك بها بدعوى أنها في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبدعوى بعض الناس أنها بيت بلال، أن بلال كان يسكن في هذا الموضع. وهذه والله الذي رفع السماء بغير عمد، إنما صنعها آل عثمان لما بنوا هذا المسجد سنة 1265 من هجرة النبي، يعني أن لها ولهذا المسجد الذي نحن فيه مدة لا تزيد على 140 عام. فعملوا الجزء الأول النصف ليرقى المؤذن عليه، وأنت ترى المؤذنين عليه، وكانت الصلاة في المحراب عند السارية التي كان النبي يصلي فيها. وإذا بالناس تعتقد أن هذه دار بلال، وجماعة يعتقدون أن هذه الروضة، وجماعة يتبركون ويتمسحون، وترى الرجل العاقل يرفع يديه ويرفع راسه ورجليه يتبرك بها لتدخله الجنة. الشيطان عليه لعائن الله حريص على أن يزيلنا ويزحزحنا عن العقيدة التي تركنا عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فجاء الشيطان إلى أقوام القوم وقال لهم إنما نصبوا هذه الأصنام. طيب هذه الأصنام يا أخي، هذا رأسها وعينها وجرمها، وهي من حجارة، آباؤنا الذين فعلوها، أتستحق أن تعبد من دون الله، أن يركع لها وأن يسجد لها وأن تنادى عند الشدائد؟ الذي ينادى عند الشدائد الله، الذي يسجد له الله، الذي يركع له الله، الذي يذبح له الله، الذي يستعان به الله. لكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هكذا قال الله تعالى، نسأل الله العافية. فهو يدعوهم إلى ترك هذا بلطف ولين ورفق. ويا أخي 1000 سنة إلا 50 عام، هذا عمر مديد. هذا نوح عليه الصلاة والسلام صبار، أنا وأنت لو ضربنا أو كلمنا إنسان شرقنا وتبرمنا وصعنا وأبرقنا وكتبنا وشكونا، لكنه تمهل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إلى أن قالوا لا تذرن آلهتكم. ما معنى آلهتكم؟ الإله في لغة العرب المعبود، لا تذر الأشياء التي تعبدونها، وهم يعلمون أنها حجارة وأنها كواكب وأنها هياكل. لا تذرن آلهتكم، الأشياء التي تعبدونها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. فنوح أوذي، هود أوذي، شعيب، صالح، الأنبياء، أقوام الأنبياء، رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعى بالأمين، وقد نشأ وترعرع في قريش، يعرفون مدخله مخرجه، يعرفون صلاحه تقواه صلى الله عليه وسلم، نشأ فيهم في مكة، ما شرب خمرا قط، ما عاوس النساء قط، ما حضر مجامع اللهو واللعب التي كان يشهدها الشباب الجاهلي، ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك قط. لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لا تعبدوا الأصنام التي صنعتموها بأيديكم وجعلتموها على الكعبة، برموا وشرقوا. الملائكة لا تستحق أن تعبد، الكواكب لا تستحق، المقبورون لا يستحقون. قالوا ما قالوا، آذوه تارة ألقوا السلى على ظهري. هو يصلي عند الكعبة ساجد لله، وإذا برجل يقول من يذهب؟ أبو جهل ليأتي بسلى ناقة فلان، فأتوا بالسلى ووضعوه على ظهري وهو بين يدي ربي تبارك وتعالى. ما قدسوا حرمات الله. أخبرت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأتت ورفعت السلى عن ظهر أبيها وهو ساجد لمولاه. أشد من هذا حوصر في الشعب سنتين، هو وبنو هاشم أقاموا سنتين في الشعب لا يبايعون، لا يشترى منهم، لا يباع لهم، لا يسمح لأي أحد من العرب يأتي ويدخل الشعب يحسن إليهم، يعطيهم، يتزوج منهم، يزوجونه. هذا أمر مفروض، كتبت صحيفة علقت في الكعبة. كل هذا لما؟ طلب أموالهم، طلب منهم ملك، ما قال لهم إلا قولوا لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، هذه الأصنام لا تستحق أن تعبد، كل ما تعبدون من دون الله لا يستحق أن يعبد. أقام سنتين حتى أكلوا ورق الشجر. ويا ويل من يأتي من العرب ولو خلسة يدخل الشعب إلا ويقاطع. حتى مضى ما شاء الله أن يمضي، وأراد الله تعالى أن الأرض العتة أكلت الصحيفة، فأخبرهم النبي بأن الأرض أكلت الصحيفة، وخرج رجل منهم منكرا هذا الوضع. علامة يبقى بنو هاشم في الشعب سنتين، نحن نأكل ونشرب ونعمل وكذا. جاء الوقت الذي أراد الله تبارك وتعالى، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى الطائف، أهل الطائف آذوا، رموه بالحجارة، أدموا قدمين. أخيرا ماذا حصل؟ قرروا أنهم يقتلونه، يجمعون شباب من قريش، من قبائل قريش الموجودين في مكة، من بني تيم، بني عدي، بني سهم، بني كذا، بني كذا، شباب يضربونه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه على القبائل. فنجاه الله وأتى إلى المدينة بعدما جلس في الغار 3 أيام. تبعوه غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة 27 غزوة غزاها رسول الله. كل هذا لما؟ ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، لا إله إلا هو. ولذا يسلي الله جل وعلا هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الرب جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم من الأنبياء وأتباعهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما أصحاب النبي فقد أودوا من ليست له عشيرة ولا قبيلة ولا جماعة تذود عن، يا ويله نالوا ما نالوا من العذاب. يقول خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه فيما روى البخاري وأبو داود وغيرهما، خباب بن الأرت يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقينا من أذى قريش. يا رسول الله، أصابنا من أذى قريش ما أصابنا، أفلا تستنصر لنا؟ أولا تدعو الله تعالى لنا؟ نحن نريد منك أن تطلب من الله جل وعلا أن ينصرنا على أعدائنا، ادعو الله، ارفع يديك يستجيب الله تعالى منك. الجواب: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم، يعني من الأمم، يؤتى بالرجل فيحفر له، يحفرون حفيرا، يضعونه في الحفرة، يأتون بالمنشار من أعلى رأسه حتى يفرقوه شقين، شق أيمن وشق أيسر، حتى يعود عن الأمر الذي يدعو إليه. أما ما جرى لبلال وما جرى لسمية وما جرى لعمار وما جرى لخبيب وما جرى وما جرى، فاقرأ كتب التاريخ تقف على العجب العجاب. قسوة شديدة في قلوبهم ونقمة عظيمة. لأي غرض؟ لغرض أنهم لا يعبدون إلا الله. واسمحوا لي أن أقول، وفي أيامنا هذه والله لو رأيت من يسجد أو يركع لقبر، لكاهن، لساحر، لمن يدعي أنه قد بلغ ما بلغ من الولاية ومن الصلاح، إذا قيل لنا هذا صالح، هذا ولي، هذا قطب، هذا غوث، هذا بدل، هذا واصل. واصل إيش واصل؟ يعني وصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف، لأن هناك درجة في الولاية يبلغها المرء، إذا بلغ إليها المرء لا صلاة عليه، لا صيام عليه، انتهى كل شيء، أصبح واصل. الأمر الذي لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بزمن بسيط، يخرج من الحجرة وهو معصوب الرأس، يجر رجليه في التراب، رجلان أخذا بضبعيه حتى أتى إلى المصلى وجلس يصلي وهو جالس، رجلاه تجران في التراب قبل أن يموت بأيام بسيطة. اشتد عليه المرض، لم يستطع أن يخرج، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حان الوقت، استاذنه الملك، ملك اختار الرفيق الأعلى قبل أن يموت، النساء وما ملكت أيمانكم، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، وفي رواية وعترتي أهل بيتي، أوصاهم بالأنصار خير، أنصى بالأنصار بالنساء خير. ما سقط عنه التكليف. دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة بنت أبي بكر، وعبد الرحمن بن أبي بكر بيده سواك يستاك به ويستن به، فجعل النبي وهو في السياق، السياق يعني عند الموت، جاء الملك وإذا بالنبي يرنو وينظر إلى السواك الذي بيدي عبد الرحمن بن أبي بكر، فهمت عائشة أن النبي يريد السواك، فأخذت السواك من أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وطيبت السواك ولاكت السواك ودفعته لرسول الله، استاك النبي على خير ما يستن وعاده إليها وخير، قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وانتقل إلى عالم البرزخ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما سقط عنه التكليف. لكن نحن عندنا في آخر الزمان، لأن بعض أعداء الله تلبسوا بلباس الإسلام وغزونا، لأنهم يعلمون أننا ما دمنا متمسكين بهذا الكتاب، متبعين لهذا النبي، والله لننتصر ولتكونن لنا القوة والعزة. فاستطاعوا عليهم لعاين الله أن يتلبسوا بلباس الإسلام، وأن يلازموا الزوايا ويلازموا التكايا، ويلبسون العمائم ويوسعون الجباب ويجعلون الطيلسان على رؤوسهم، ودخلوا من هذا الباب. هذا واصل، هذا قطب، هذا غوث، هذا بدل، تسقط عنه التكاليف. فلو قيل لي هذا غوث، هذا قطب، هذا بدل، عندما أدخل عليه مسلما عليه، يا ويل من دخل وسلم عليه مصافحة كما كانوا يصافحون النبي وهو قائم. لا، لا بد أن يركع، لا بد أن يسجد، لا بد أن يتأدب، وهذا أمر لا يليق إلا لله تبارك وتعالى، ولا يجوز فعله إلا لله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له رجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت، اجعل مشيئتي دون مشيئة الله صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن حتى يومنا هذا من يدعو إلى أن تكون العبادة لله والاتباع لرسول الله، لا ندخل الجنة إلا إذا اتبعنا رسول الله، ولا يقبل الله تعالى منا أي عمل إلا إذا كان العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت هذا الكلام ومنعت من السجود ومنعت من الركوع ومنعت من الطلب الغوث والبدل الغائب الميت تدعوه، قالوا هذا لا يحب الأولياء ولا الصالحين، هذا أمر بدهي واضح لا يحتاج. ولذا سل الله جل وعلا عباده المؤمنين فقال ولقد فتن الذين من قبلهم، لا بد من الفتنة، وسبب ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب وليعلمن الله الذين صدقوا، فليعلمن الله الذين صدقوا في دعواهم أنهم مؤمنون أنهم موحدون أنهم صابرون أنهم شاكرون أنهم راضون بما قضى الله جل وعلا وقدر، وليعلمن الكاذبين الذي يدعي باللسان أنا صابر أنا مؤمن أنا تقي أنا ورع أنا صبار أنا شكار، عندما تحل به المصيبة وإذا به يهلع وإذا به يفعل ويفعل وما إلى ذلك. وهذا إظهار لما علم الله من قبل، فليعلمن الله أي ليظهرن الله، هذا علم ظهور، وإلا فإن الله جل وعلا عالم بذلك من الأزل، الله لا يخفى عليه شيء ما يجري على العبد بل على جميع العوالم، وكل ما عدا الله من العوالم والمعالم كل ما يجري إنما يجري بقدر الله وقضائه، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. إنما هذا الإظهار الذي ذكره الله إظهار للعلم والبيان والإطلاع، الله جل وعلا مطلع من قبل، للقلم اكتب كتب اكتب كتب، فلا يقع شيء في الكون إلا وقد سبق علم الله به، ولم يحصل ذلك إلا بأمره وبقضائه وقدره، بخلاف ما يقول القدرية وما تقول بعض الطوائف الزائغة، الله جل وعلا لا يعلم الأمور إلا إذا وقعت، فإذا وقعت علمها الله. يسأل سؤال، هذه الأمور قبل وقوعها من الذي قدر وقوعها وأراد أن تكون؟ أيوجد إله غير الله جل وعلا هو الذي قدر ذلك وبعد ذلك وقع القضاء؟ الجواب لا، إنما الذي قدر ذلك في الأزل الله. ومرارا ما أقول لبيان الفرق بين القدر وبين القضاء، القضاء شيء والقدر شيء، القدر ما قدر الله وأمر بأن يكتب علينا في الأزل يوم أن خلق القلم وقال اكتب مقادير كل شيء فكتب، هذا يسمى قدر. وقد لا يقع القدر، لا يحصل، لأن هذا القدر ربط بشيء آخر، ربط مثلا بالدعاء، إذا دعا وقع عليه هذا الأمر، لم يدعو لا لم يدعو وقع عليه الأمر، دعا لا يقع الأمر، كلا الأمرين مقدر مكتوب. إن دعا لا تدهسه السيارة، لم يدعو تدهسه السيارة، وقد قدر الله جل وعلا في سابق علمه أنه يدعو. فإذا هذا ما يسمى بالقدر. توضيح ذلك، توضيح ذلك. قدر الله تعالى في الأزل أننا المجتمعون الآن نصلي صلاة المغرب في مسجد النبي، لا نصلي في غير المسجد، هذا أمر قد قدر من السابق وهو في علم الله. ولكن هل يسمى قضاء قبل أن ينادى للمغرب بعد العصر قبيل المغرب بثانية بدقيقة، هل يسمى قضاء؟ لا يسمى قضاء. القضاء يسمى إذا وقع الأمر، عندما صلينا المغرب في هذا المسجد يقال قد قضى الله القدر فوقع، قبل أن نفعل ونصلي هو قدر، بعدما صلينا قضاء، نؤمن بالقضاء والقدر، القدر شيء والقضاء شيء. القضاء إن نزل وحل الأمر الذي أراد الله أن يقع وقدره في الأزل هذا يسمى قضاء، قبل أن يقع يسمى قدر، لأنه كتب في اللوح المحفوظ، مكتوب جميع ما يجري على العبد، والله عالم بذلك. ومن يزعم أن الله لا يعلم ذلك إلا وقع فقد أبعد النجعة وقد بعد عن الهدف وضل وزاغ. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل ذلك بأمره، لا إله إلا هو. هناك ملائكة تسجل تكتب، ينقل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ينزل من بيت العزة في ليلة القدر، يكتب في ليلة القدر جميع ما يجري علي وعليك في هذا العام إلى رمضان الآخر، هذا يسمى قدر. فإذا ما وقع سمي قضاء، قضاء قضى الله الأمر يعني وقع الأمر، والله الموفق. إذن فلا يعلم أن الله، قد يقول قائل الله جل وعلا لا يعلم ذلك الأمر الذي ابتلينا به إلا إذا حل بنا، الجواب لا، هذا علم ظهور، أراد الله تعالى أن يظهر أن هذا يبتلى فلا يصبر، وأن هذا يبتلى فيصبر، وإلا فسابق علم الله تعالى في هذا الأمر وهذه الحيثية كائن. ولذا قال الله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال المولى جل وعلا مذكرا عباده واعظا وداعيا ومرشدا لهم ومحذرا من أن يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم، الأمر الذي يحذرنا الله تعالى من الوقوع فيه، ألا نظن أن من يعمل السيئات يسبق الله ولا ينتقم الله تعالى منه ولا يأخذه الله. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، ساء ما يقدرون ويظنون ويزعمون، إنهم لا ينفرتون عن الرب، إن أمرهم بيد الرب جل وعلا. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية الكريمة أن سبب نزولها كان في جماعة من صناديد قريش، أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، العاص بن وائل، العتاة، البغام، الأشداء، الذين كانوا يقترفون ويعملون السيئات ظنا منهم أن الله جل وعلا لا يأخذهم ولا ينتقم منهم. فقال الرب جل وعلا أم حسب الذين يعملون السيئات هذا وهذا وهذا وهذا أن يسبقونا يفلتون عنا لا نقوى عليهم لا نستطيع أن نأخذهم أن نجري عليهم ما نريد. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هكذا يقول العلماء. إذا كان سبب نزولها أبو جهل وعتبة والعاص بن وائل وشيبة ابن ربيعة وفلان وفلان هذا ذكر السبب، ولكن الأمر عام، كل من عصى، كل من بغى، كل من ظلم، كل من اقترف السيئات لا يظن أن الله أنه يفلت عن الله، والله جل وعلا لا يأخذه، الله جل وعلا القادر يمهل ولا يهمل، لا بد أن يؤخذ، لا يسبق، لا بد أن يقع عليه أمر الله، لا بد إذا ما تاب وبقي على هذا الأمر الذي نهى الله عنه سيأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. أبو جهل، عتبة، شيبة، العاص بن وائل، صناديد قريش، عملوا ما عملوا، اقترفوا ما اقترفوا، ولما كان يوم بدر وخرجوا إلى ماء بدر وأتوا إلى بدر لأي غرض؟ ليحاربوا رسول الله ومن معه، ليشربوا الخمر، ليضربوا بالدفوف، تأتي القينات تضرب تغني حتى يتحدث العرب أن قريشا أتوا إلى ماء بدر وأن محمد لم يقوى عليه. قال لهم عاقل: يا قوم، العير التي خشيتم أن تؤخذ عادت إليكم، لا داعي للذهاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام و313 رجل معه لما بلغهم أن عيرا لقريش أتت ذهبت إلى الشام وأنها قافلة أنها تعود إلى مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر جميع من بالمدينة من الأنصار والمهاجرين أن يخرجوا، إنما انتدب جماعة 313 رجل خرجوا ليأخذوا العير، وهذا مال جائز أن يؤخذ لأنه مال محارب. قريش اضطروا المسلمين الذين خرجوا من مكة مهاجرين أن يخرجوا ويدعوا أموالهم هنالك، وقريش كانوا أعداء محاربين لسيد الخلق، والعلماء متفقون على أن مال المحارب هدر ناخذه، إذا وجدنا المحارب استرققناه، لكن الذمي الذي تحت الذمة المعاهد، المعاهد كيهود بني قريظة، يهود بني النضير، يهود يهود يهود بني قينقاع، هؤلاء كانت بينهم وبين النبي موادعة اتفاق، أموالهم لا تحل، لكن لما نقضوا العهد بنو قينقاع أول من نقض العهد أجلاهم النبي. عقب ذلك بنو النضير نقضوا العهد أجلاهم رسول الله. أخيرا في عام الخندق السنة الخامسة من الهجرة بنو قريظة نقضوا العهد واتفقوا مع قريش على أن يفتحوا الثلمة لقريش ويكونون مع قريش. لما هزم الله تعالى قريش وعادوا ولا بخفي حنين، توجه النبي إلى قريظة وحاصر قريظة، وكما يقول المؤرخون الذين تأرخوا لمدينة النبي أن جبريل عليه السلام نزل وعليه عمامته وهو على فرسه يقول للنبي: إلى أين؟ نحن سنتوجه إلى بني قريظة. فأعلن النبي في أصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فتوجهوا إلى بني قريظة وعلى رأسهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عند دار امرأة من الأنصار بحاجزة، حاجزة، حاجزة اسم بستان موجود إلى اليوم في الموضع. وإذا أردت أن أعين وأقرب لك الموضع، الموضع عند صالة مرحبة، غربي صالة مرحبة. قبل أن تأتي إلى صالة مرحبة على يمينك يوجد موضع يسمى مسجد بني قريظة، بناء قديم بقباب 5 أو 6 لا أتذكر. إن سألت طفلا صغيرا أين حاجزة يقول لك هذه حاجزة. فات النبي إلى الموضع وحاصر يهود بني قريظة صلوات الله وسلامه عليه، وظل أياما. بعد ذلك نزلوا على حكم سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيد الأوس، وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه مريضا يتمرض في هذا المسجد. تكريما له ضرب النبي له قبة خيمة في المسجد يتمرض، فدعي إلى بني قريظة، ذهب على حمار له، ولما بلغ إلى موضع النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فأنزلوه. فقاموا إلى سعد بن معاذ وأنزلوه، وحكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، احكم أنت مفوض. قال على من هنا؟ وأشار إلى النبي، يعني حكمي يمضي حتى عليك يا رسول الله؟ اللهم ارضى عنه. قال نعم. بنو قريظة حلفاء لسعد بن معاذ الأوس من الجاهلية، حلفاء بينهم عهود وعقود. أيحابي سعد؟ أيجامل سعد؟ ماذا يقضي سعد؟ بل إن البعض منهم صار يتطلع لسعد كأنه ينظر إليه، أرفق بنا، هون علينا. فما كان من سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه إلا أن حكم بحكم واحد، الحكم يقتل الرجال ويستحي النساء، ولا كلام بعد ذلك. الله جل وعلا أولى أن يطاع، لا حلف ولا جماعة ولا عشيرة ولا قبيلة، أمر الله جل وعلا أن ينفذ بأن يقتل، هذا حكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قضيت، ما معناه؟ بحكم الله تعالى من فوق 7 سماوات، يعني هذا الحكم هو الذي يوافق أمر الله تبارك وتعالى. فضربت الأخاديد في سوق المدينة، سوق القماشة وباب المصري وسوق الشروق، هذا سوق المدينة على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد دخل الغالب في توسعة المسجد. ضربت الأخاديد وأتي بالرجال، ومن أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، تكشف عورته وينظر. إذا كان شاب لا ندري هل هو بالغ أو غير بالغ ننظر، إذا أنبت الشعر على عانته قتل، وإذا لم ينبت ترك. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، الله نجاني لأنني لست بالغ. البلوغ له علامات، طلوع الشعر على العانة أو بلوغ 15 عام أو بلوغ 15 عام أو الاحتلام، إذا ما احتلم خرج منه الماء الغليظ الدافق فهذا بالغ. المرأة الفتاة إذا طلع الشعر على عانتها بالغة، بلغت 15 عام بالغة، حاضت بالغة. البالغ من يوم أن نبت الشعر، من يوم أن بلغ 15 من العمر، لا فرق بينه وبين من بلغ 70 أو 80 العام في التكليف، توجه إليه التكليف، أمر الله، نهي الله، إن سرق قطعت يده، إن زنى جلد، إن كان محصنا سبق أن تزوج يرجم بالحجارة، إن قتل قتل، إن لم يصلي ترك الصلاة قتل، إن سب الله أو سب النبي أو سب الملة بالسيف والنطع، هذا أمر الله وشرعه. فقتل جميع بني قريظة، وكان عددهم لا يقل عن 700 رجل، ولم تقتل إلا امرأة واحدة أتي بها إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها أخذت رحى وألقتها على رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمات. وشريعتنا لا تقتل فيها النساء إلا إذا قاتلت، إذا قاتلت وحملت السلاح تقتل، ما قاتلت لا تقتل. لكن هذه المرأة عليها لعائن الله قتلت رجلا من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فدعي بها، كانت في السجن عند عائشة، قالت عائشة أنا مستعجبة من هذه الشاب، هذه المرأة فرحة تريد أن تلقى الأحبة، فلما نودي إليها خرجت وذهب بها إلى الخنادق وقتلت عليها لعائن الله. المقصود من هذا الكلام والذي ساقني إلى هذا الكلام أن الكافر المحارب ماله حلال، الكافر المؤتمن الذي هو في الذمة لا يجوز لنا أن نأخذ من ماله ولا خيط إبرة. يعمل عنده رجل مسلم، حرام أن يأخذ تمرة من غير رضاه. الإسلام دين العدالة، الإسلام لا يرضى بالظلم ولا بالجور، الإسلام يدعو إلى الأمانة والوفاء والعهد، يلتزم. يعمل عند يهودي عند نصراني يقول هذا يهودي وهذا نصراني يحل لنا أن نأخذ ماله، لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إن كان يهودي نصراني محارب أخذت ماله، إذا حمل علينا السلاح حملنا عليه السلاح وأخذنا ماله، لكن إذا كنا نحن تحت ذمتي ولا نقوى ولا نقدر ونريد أن نأخذ ماله ونقتل ولده وما إلى ذلك، لا، هذا ليس من الإسلام في شيء. ولذا كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه شديدا في هذا الباب، عمر شديد في هذا الأمر، بل كان يرى أن المسلم إذا قتل الكافر المعاهد، يعني الذي هو تحت الذمة، تجرأ عليه رجل مسلم وقتله غيلة بسياسة وتدبير، دعاه إلى الدار، فعل ما فعل وقتله، كمن له في موضع قتله، قال عمر رضي الله تعالى عنه يقتل به. قال لا ألفين لا أجدن أحدكم يدرك العلج الكافر فيقول له مطرس مطرس باللغة الفارسية، عليك الأمان عليك الأمان، بعدما أمنه قتله. قال عمر إلا قتلته به. وعمر إذا قال فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سمع هذا الأثر الإمام مالك، فقال الإمام مالك ليس على هذا العمل، ما نعمل بهذا الذي قال أمير المؤمنين عمر، لأن النبي قال لا يقتل المسلم بكافر، المسلم لا يقتل بالكافر. قالوا يا عمر مالك أمير المؤمنين من تعلم وأنت تقول لا ليس عليه العمل؟ قال الإمام مالك كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، إذا خروج النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر ليأخذ العير والأموال التي للمحاربين أمر جائز، لكن العير فلتت ورجعت، وابت قريش إلا أن تأتي إلى ماء بدر، قرية بدر المعلومة عندنا اليوم، وبدر اسم رجل في ذلك الوقت له بير يسمى بدر في الجاهلية قبل الإسلام. قالوا ناتي إلى بدر نشرب الخمر وننحر الكوماء وتضرب القينات على رؤوسنا، ناتي بالجاريات المغنيات يضربن على رؤوسنا ويغنينا لتتحدث العرب أننا أتينا وفعلنا وفعلنا. قال لهم قائل: يا قوم انتهى الأمر، ما دام أموالكم نجت وسلمت دعوا. لكن على رأسهم أبو جهل لعنة الله عليه، ذهب إلى كاهن ساحر فقال نظر الكاهن وقال لأبي جهل، ينظر أبو جهل أيموت إذا خرج أم لا، قال له: لا تموت حتى تجتمع السماء والأرض. لهذا تقوى أبو جهل وصار يذم كل من تخلف وصار يحرض على المجيء، فأتى وأتوا واجتمع من في السماء والأرض، ملائكة الله في السماء وعباد الله المتقين في الأرض، وكان من أوائل من قتل أبو جهل لعنة الله عليه. عمرو بن هشام قتله شابان من أبناء طيبة الطيبة، ما كان يعرفاني، وقف بجوار عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أو عبد الله بن مسعود، واستصغر وجود شابين صغيرين هو بينهما، أنا أقف بجوار شباب صغار في هذه المعركة، وإذا بأحدهما يقول: يا عم أنشدك الله، لما رأيتني أبا جهل، أنا ما أعرف أبو جهل، وريني أشوف من أبو جهل. قال: وماذا تفعل به؟ قال: والله إن وقع سوادي على سوادي لا أفارقه حتى أقول لا يفارق سوادي سواده، إما أن أموت أو يموت. ما انتهى الشاب الأول وإذا بالثاني: يا عم أسألك الله لما أريتني أبا جهل، لأنهم بالمدينة ما يعرفون أبا جهل. وقال مثل ما قال الأول: وإذا بأبي جهل، فأشار لهذا أبو جهل، فابتدراه بسيفيهما فقتلاه. وأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهما يزعم أنه هو الذي تولى قتله، فكيف القضاء والحكم؟ أخذ النبي سيفيهما ونظر، وإذا بضربة الأول قاضي قاتله وضربة الثاني قاضي قاتله، قال: كلاكما قتله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحمال لا حمال خيبر، هذه الحمال لا حمال خيبر، هكذا يفعل شباب الإسلام. شباب الإسلام الله يعز الإسلام بهم، وما عز الله الإسلام إلا بالشباب. الشيوخ قد وهنت عظامهم وضعفوا، ولكن الشاب المسلم يؤيد الله جل وعلا به هذا الدين شريطة أن يعرف الدين أولا، وأن يتقي الله جل وعلا، ويحرص على الإشادة برفع هذا الدين. فإذا كان الشباب ما بالى بهذا، اسمحوا لي أن أقول قولة مكلوم مصدور: بالله عليك شاب يقضي 10 ساعات طوال في لعب ولهو وورق ورق وضومنا، الإسلام يعز هذا يعز الإسلام؟ بالله عليكم 10 ساعات 8 ساعات لو دخل أبوه مسلما عليه ما رد على أبيه السلام، لأنه عنده شيبة وبنت وسليم وسليمي وكذا ومهتم، يريد أن يغلب في أي شيء قهوة، يقول غلبتك بقهوة والسلام عليكم. الإسلام يعزه الله بمثل هؤلاء؟ لا يعز الله الإسلام بمثل هؤلاء، وإنما يعز الله الإسلام بمن قرأ هذا وعمل به واقتدى بسيد الخلق وعلم دين الله الحق. أما ليالي تقضى في سينما وليالي تقضى في النظر في المحارم والعورات والنساء وما إلى ذلك، والله هذا الصنف لا يصلح لكي يعيد الناس إلى المحجة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا وقعت والحمد لله صحوة، وستزيد الصحوة، والشباب بحمد الله أو بعض الشباب بحمد الله اليوم قد صحى، لكن هذه الصحوة تحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى تؤدة، تحتاج إلى رزانة، تحتاج إلى علم. صحيح، تحتاج إلى شيخ عالم صالح تقي، لا أن ثورة الشاب تجعله هو الإمام وهو الذي يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ولا يعود إلى من قبله من أهل العلم ولا من السلف، وإنما أنا وانتهى. لا، هذه تحتاج إلى من يربط، إلى من يقود الزمام إلى الوجه الصحيح الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الذين يقترفون السيئات ويعملون المنكرات ويقعون فيما حرم الله تعالى عليهم لا يظنون أنهم يفلتون وأن الله لم ليس بمطلع وأن الله لا يأخذ، لا، الله يأخذ أخذ عزيز مقتدر، لكن من أذنب واقترب وعمل ما عمل وتاب إلى الله، يا أخي 50 عام وهو يشرب خمر ويعمل ما حرم الله، 20 عام 10 أعوام وجاءته ساعة الإنقاذ فعاد إلى الله وتاب إلى الله والتزم بأمر الله وحقق شروط التوبة، الندم على ما فات، أقلع من الذنب، عزم على أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره، أخذ حقوق الناس ردها، أيقبل الله تعالى منه أم لا؟ يقبل الله، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جل أصحاب النبي كانوا على شرك، ولما دخلوا في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، كل ما اقترفت وعملت من قبل يمحوه الإسلام. ما صلى طيلة 20 عام ما توجه إلى الكعبة، لما؟ قال لأنه ما هو اختيار، ما بلغ 50، ما بلغ 60 عام، لا يصلي إلا من بلغ 60 عام. لا أدري من أين أتت هذه البلوى وغرست في أذهان بعض المسلمين اليوم. ما حج بيت الله، لمن لم تحج بيت الله؟ قال سبحان الله، أنا حج، أنا ما لست باختيار، الاختيار هو الذي يحج، الاختيار هو الذي يصلي، الشايب هو الذي يصوم، وأما ما دمت في عنفوان الشباب فلا. ظلوا على هذا الأمر معتقدين أنهم على خير، بلغ 40 من العمر، 30 من العمر، 50 من العمر، أنقذه الله، سمع الحق، رأى الصواب، كل ما مضى يغفره الله، عليه أن يبني بناء جديد الآن. فإن الله تعالى غافر الدم وقابل التوب، وأكتف بهذا للقدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.